وفيها تقرير التوحيد والإيمان، لكن سبحان الله ما أن تصل إليها في حزبك إلا تشعر فيها كذا بسكينة وفرح. فوجدت هذا أصلا عند السلف موجود، هذا أنا كان عندي منذ أن عرفت سورة ياسين، يعني هذه علاقتي أنا معها. والقرآن كله يورث البهجة ويورث، لكن كل سورة لها خصائص. فقال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه، هو من أئمة السلف، قال سورة ياسين إن قرأتها في أول النهار انشرح صدرك إلى آخر النهار، وإن قرأتها في أول مساء انشرح صدرك إلى الصباح، أو قال تورثك الفرح. ثم كل واحد من المفسرين ينقل هذا الكلام ويقول وقد جربته فوجدته وقد صدقته التجربة، كل المفسرين قرطبي وابن عطية وغيرهم كلهم. ولعل هذا الله أعلم من الأسرار أنها تقرأ على المحتضر، فإنه قد جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، سورة يعني تنفس الواحد وتشرح له، تشرح صدره، والمحتضر أحوج ما يكون إلى التنفيس. هذه خصيصة جعلها الله فيها، فيها خاصة وفي القرآن عامة، لكن هي بزيادة. وأظن يمكن أنكم تشعرون بهذا الشعور مع ياسين، رغم أن يعني فيه بعض الطوائف بعض الناس وضعوا لها أشياء وأحاديث موضوعة وكذا، لكن هي هذه ياسين. سورة ياسين أيضا جاء في الدارمي والترمذي أنها قلب القرآن، عن عائشة وابن عباس وغيرهم. نزلت في مكة في أواسط الفترة المكية، يعني بعد أربع سنين أو خمس سنين من النبوة، لما حمي الوطيس ولما جاء التكذيب من الكفار وجاء الصد وجاء الإعراض، واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعزيم وتعزيز وتسلية وتقوية وشد ظهره وانشراح صدره، جاءت ياسين، وهي في نفس الفترة اللي جاءت فيها فاطر والفرقان وأمثالها من المثاني التي تساويها في المقدار وأيضا في نفس المعاني. يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، هذه والله أعلم أنها من الحروف المقطعة، يعني مثل نون ومثل طه ومثل، وبعضهم جعلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الياء ياء النداء وسموا ياسين. وإن كان عند الإمام مالك في الجامع لابن أبي زيد يكره اسم ياسين وقرأناه، يقول أنها ليست يعني من الأسماء. على كل حال الله أعلم أنها من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده منها، لكنها بداية عظيمة لهذه السورة ياسين. ثم قال تعالى والقرآن الحكيم، هذا القرآن الحكيم، الحكيم بمعنى المحكم وبمعنى الحاكم، هو حاكم على الناس وحاكم على التصرفات وعلى الأخلاق وعلى النيات، حاكم فعيل بمعنى فاعل، وفعيل أيضا بمعنى حكيم بمعنى محكم، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيها إشادة بالقرآن. وهذه طريقة في القرآن دائما بعد الحروف المقطعة الإشادة بالقرآن دائما، نون والقلم ما يسطرون، صاد والقرآن الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، دائما بعد الحروف المقطعة يأتي إشارة للقرآن وإشادة به. ثم قال تعالى إنك لمن المرسلين، هذه تثبيت اليقين والتسلية وأيضا شد الظهر، إنك حرف التأكيد وبدأ به، اللام أيضا للتأكيد، إنك أي محمد عليه الصلاة والسلام لمن المرسلين، وأيضا في إشارة إلى لست بدعا من الرسل، منهم من المرسلين، أمامك رسل والسنة واحدة والكلام اللي قيل لك يقال لغيرك، وهذا اللي يخلي الإنسان يتأسف. على صراط مستقيم، هو عليه الصلاة والسلام في نفسه على صراط مستقيم ودينه على صراط مستقيم، في خلقه في دعوته، والدين الذي بعث إليه وأنزل إليه هو على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، هذا القرآن رحمك الله، هذا القرآن هو تنزيل العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب والرحيم الذي سبقت رحمته وغضب. لماذا رسلت؟ لماذا أنزل القرآن؟ لماذا ما أنت فيه الآن حال نزول السورة من الأمور الكبيرة؟ قال لتنذر، إنذار فقط، والإنذار لا يجب على الله عز وجل لكنه إعذار، والعرب تقول قد أعذر من أنذر، وإلا ستأتي في هذه السورة أدلة التوحيد السبعة كلها في هذه السورة، وستلاحظونها إن شاء الله، سواء الميثاق، سواء الفطرة، سواء الآيات التي في الأنفس أو في الآفاق أو الرسل، كلها ستأتي هنا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، المنفي هنا النذارة المباشرة، ولكن النذارة العامة لتقوم بها الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير في السورة اللي قبلها، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا تعرف الحق والباطل، وتعرف إن في رسل، وتعرف عاقبة من كذب الرسل، وتعرف لماذا يأتون الرسل. هذا المثبت، المثبت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والمنفي هو النذارة المباشرة، يعني ما جاءهم واحد نذير مباشر، والنذير المباشر صحيح أنه أقوى في الإعذار ولكن له تبعات، أنه من كذب بعد النذارة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. فإذا جاء الرسول وكذبوه المباشر هذا أشد، وهذا يعني لله المثل الأعلى. لو في ملك من الملوك أمر عام للناس كلهم، للرعية كلهم، هذا أمر عام واجب عليك تنفيذه ومالك عذر، لكن الملك لو أرسل لك أنت واحد مخصوص وقال أنت يا فلان انتبه لنفسك، هذا الآن أصبح الأمر عليك أشد، لو خالفت الآن تستحق العقوبة لأن أرسل لك نذير مباشر، هذا أشد. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، طيب ما حكمهم الآن؟ الناس من يوم جاءت الجهمية والمرجة وكلهم يخوضون في أمر أهل الفترة، ما حكمهم؟ هل هم فهم جاهلون، فهم معذرون، فهم مساكين، فهم غافلون؟ هذه الكلمة لا يغني عنها كلمة أخرى، فهم غافلون. إيش معنى الغافل؟ غافل هو غافل وغير معذور، الغافل معذور غير معذور. لو أنت تغفل عما ينجيك هل أنت معذور؟ أن تغفل، لم يقل هم جاهلون، يعني التوحيد لا يجهل، ولم يقل هم معذورون، قال هم غافلون، الأدلة أمامهم متاركينها، يعني متغافل عنها أو معرض عنها، فهم غافلون. ثم بين الله عز وجل السبب في الإعراض سواء قبل الرسول أو بعد ما أرسل الرسول، أن الله عز وجل من القلوب من يشتهي الكفر ويحبه ويتطلع إليه، وهذا سبحان الله العظيم يجازيه الله عز وجل بما فعل أو بما يناسبه، فيحول بينه وبين الحق، لأنه مهما أتاه الحق لن يقبله، قلبه يشتهي الكفر ويشتهي الإعراض، يعني أعوذ بالله تربة فاسدة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فيقول الله عز وجل يعزي نبيه: لقد حق القول على أكثرهم بعلم الله السابق فيهم، ولكن الله عز وجل لم يكلفنا بعلمه، كلفنا بأمره ونهيه. أما علمه السابق فيهم أنه قد حق القول على أكثرهم، يعني يعلم الله من أكثرهم أنه لن يؤمن، وأنه لا يحب الإيمان، وأنه لن يقبل على الإيمان، ولذلك لن يهدى. حكمة الله أنه لا يسوق الهداية إلا لأهلها. قال فهم لا يؤمنون، وهذا تطميل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حقائق من الحقائق الغيبية لا يعلمها، فتذهب نفسه حسرات، يرى قومه يذهبون إلى الخلود في النار والآيات واضحة والأدلة واضحة والبراهين مثل الشمس ويعرضون، فيستغرب، يعني مثل الإنسان اللي يذهب إلى يلقي نفسه في النار هو عاقل، فيستغرب منهم. فأخبر الله بالسبب، أن هؤلاء علم الله منهم، ليسوا بأعيانهم لكن المعرضين اللي يموت على الكفر، علم الله منهم أنه لا يقبل الحق، وأن قلبه اللي لا يطلع عليه إلا الله لا يشتهي الحق، يشتهي الباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني عليك البلاغ فقط كما سيأتي، هؤلاء قوم ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم قال تعالى صورة تأكيدية لحالهم، يعني حال قلبه حال ظاهره، قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فسرها علي رضي الله عنه على المنبر فقال هكذا: جمع اليدين والصقهما ببعض وضعهما تحت الذقن ورفع يديه، هذا الإقماح، الإقماح أو الإقناع، مقنع رؤوسهم هكذا، يعني مصمل على أمره ولا يبغى يفهم ولا يبغى يستجيب ولا يبغى، هذا حال بعض الناس. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الغل هو اللي يوضع في العنق، وإذا جعلت معه اليدين يسمى غل. ولذلك في الرؤيا قال محمد بن سيرين كانوا يكرهون الغل ويحبون القيد في الرؤيا، لأن القيد اللي في القدمين علامة ثبات، ثبات إن شاء الله على الحق. لو إنسان رأى نفسه في الرؤيا مقيد ولا شيء هذا ثبات، لكن المغلول لا، هذا علامة إعراض، علامة ضلال. فقال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. الذقن هو مجمع اللحيين، اللحي هو ما تنبت فيه الأسنان، هذا لحي وهذا لحي، فإذا اجتمع سمي هذا ذقن. فقوله فهي إما إشارة إلى الأغلال أنها عريضة، الذي في عنقه عريض فهو يصل إلى الذقن ويرفع الذقن، وإما إشارة إلى اليدين أن مغلول، فهي أي اليدين أيضا مغلولة فتأتي تحت العنق وترفع. هذا كله صورة كأنك تراها الآن، أنت تشوف إنسان قدامك عادي، لكن ترى وضعه في الهداية ووضعه في الضلال كذا، مغلول يديه ومرفوع رأسه ولا يبغى يسمع ولا يبغى يستجيب. فلذلك العبرة من هذا كله ليس الشماتة، إنسان ما يدري شو يختمله، لكن العبرة أن الداعي إلى الله إذا استغرب كثرة الإعراض، كثرة الإعراض حتى عن العلم مثلا، عن الدين، عن لا يستغرب، ترى الله عز وجل أعلم بعباده وينزل على كل قلب ما يناسبه، ولكنه لم يكلفهم بعلمه، كلفهم بأمره ونهيه، وليس لهم على الله حجة، فهم مقمحون. هذا معنى الإقماح، الإقماح هذا. ثم زاد الله الصورة صورة أخرى، سبحان الله العظيم، يعني تأكيد وراء تأكيد. ولذلك سبحان الله، هذا هو وضع أهل الضلال. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وفي قراءة سدا، وقيل إن السد اللي يفعل الإنسان والسد اللي من الله. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، سد ما يرى الحق، سبحان الله العظيم، ليس مظلوما بل هو ظالم، لو أراد الحق لرآه، لكن لما أعرض عن الحق بقلبه جعل الله سد حيث أنه ما يرى الحق، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه ويضع الهداية عند أهلها والضلال بمن يناسبه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، يعني جعلنا عليهم غشاوة، وفي قراءة ابن عباس فأعشيناهم بالعين، يعني عشاوة مثل أعشى ما يرى، فهم لا يبصرون، مهما يشوف الصراط المستقيم ما يبصر، سبحان الله العظيم. هذه صورة تلو صورة تلو صورة كلها لوضعهم، وهذا فيه يعني تأسية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسية. ثم زاد على ذلك فقال، سبحان الله، آيات وراء بعض، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تقوم عليهم الحجة فقط، تنذر أو ما تنذر لن يؤمنه، هو قد اشتهى الباطل ولن يتركه، إما لكبر إما لحمية إما لأي مرض من أمراض النفوس. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، صلى الله عليه وسلم. وهذه الكمية كلها تكون عند الكفار، ثم المؤمن قد يكون عنده نصيب من هذا خفيف، وقد يزيد إلى النفاق وغيره، وهو إذا كان ما ينفعه نذارة معرض كذا يكون فيه نصيب، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى إنما تنذر، يعني الذين ينتفعون بإنذارك والذين ينبغي أن تعطيهم الجهد الأكبر، من اتبع الذكر، ليس قراء القرآن، اتبعه، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الخشية أمام الناس كل يفعلها، لكن خشي الرحمن بالغيب، هذا الصنف هو اللي ينفع فيه الذكر وهو اللي يستحق إدامة الذكر. وهذا المعنى ترى موجود في كل القرآن. قال تعالى في سورة الأنعام، وهي أيضا نزلت في مكة في الأوائل، قال تعالى لما ذكر الكفار وإعراضهم، قال أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني ركز على هذا الصنف، هذا الصنف اللي وفي سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، هذا هو من أسباب الضلال، أني شايف نفسه مستغني، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هو مستغني، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذا نفس المعنى، يعني تربية للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، أولا إذا أنت بلغت ثم بلغت ثم بلغت لا تتعجب، ترى الله عز وجل هو أعلم بأهل الهداية وأعلم، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت أحيانا حتى في ولدك تدعو تدعو تدعو تعجب إنه الآن يفعل الباطل أو يفعل الحرام أو يفعل كذا، ويشوف خطرة وأبوه مثلا حريص عليه وأمه حريص عليه، ما جاءت الهداية إلى الآن. لكن لا تقطع من رحمة الله، وأنت لا تذل نفسك حسرات، ابذل المجهود إلى أن تموت، مو بوقت واحد وتمل، لا تمل، لا تقطع من رحمة الله وأنت لا تذل نفسك حسرات، لأن الله عز وجل هو عليم بذات الصدور ويضع في كل قلب ما يناسب، وهو حكيم جل وعلا، كان يناسب الهداية وكان يناسب الضلال. قال وخشي الرحمن بالغيب. لكن أيها الإخوة انتبهوا للصفتين هذه، ترى هذه بداية كل خير، ينجع فيك العلم والقرآن وأي شيء إذا كان فيك الصفتين هذه، اتبع الذكر، كل ما قرأ آية بحث عن نصيبه منها. ويخشى الرحمن بالغيب، ترى هذه الصفة اللي يخشى الرحمن بالغيب، هذه الصفة علامة كل خير، حتى العلم ينفع فيك، كل شيء ينفع فيك، أن تخشى الرحمن في الخلوات. وقال ابن القيم اتفق أهل الطريق على أن أكبر أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، وأن أكبر أسباب الحلاوة والمهابة خشية الرحمن بالغيب. يعني بعض الناس تجد الحلاوة له مهابة له وقع في النفوس كلامه، ترى من الغيب ليس من الشهادة، من الغيب. يقول الإمام أحمد انطفأ المصباح وابن مبارك جالس ثم أوقدوه فجأة فإذا دموع تسيل على لحيته، يعني استغل الظلام، فلما حدث بها الإمام أحمد قال بهذا وأمثاله رفعه الله وجعل لكلامه حلاوة ووقع، أن يخشى الرحمن بالغيب، بالغيب، ركز على الغيب. يقول سفيان كنا لا نعتد بما ظهر من أعمالنا، مو لا نعتد أنها ميب طيبة، لا هي طيبة، أن تعبد الله في السر والعلانية، لكن ليست عروة وثقة. ليه؟ لأن يدخلها ما يدخلها أعمال علانية، أما أعمال السر التي لا يعلمها إلا الله من صدقة من صيام من قيام من أي شيء من قرآن من خشية من أعمال القلوب، هذه أولا هي الفارق بينك وبين المنافقين. يعني كل ما خشيت على نفسك أن تكون منافقا ثم ذكرت أنك تعبد الله بالسر لا ترجو ولا تخاف إلا الله، عرفت إن شاء الله أنه ليس النفاق الاعتقادي، ولا ما أحد يأمن على نفسه حتى النفاق الاعتقادي، لكن كل ما تذكر أنه يخاف الرحمن بالسر بالغيب، أنه يصلي والناس ما يشوفون، يتصدق والناس ما يشوفون، يصوم والناس ما تشوفه ولا تدري عنه، هذه ما يفعل المنافق، هذه تطمن المؤمن أنه من أهل الإيمان، لكن عاد يضعف إيمانه ويزيد. قال تعالى فبشره بمغفرة وأجر كريم، وهذا أيضا في سورة تبارك. إنا نحن نحيي الموتى، أيضا هذه فيها تسلية، إن حتى هذا الميت اللي فيها أعناقه أغلال ومقمح وما ترى ممكن يحيى، لأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، لا تيأس ولا تذهب نفسك حسرات، الوسط خير، لا تيأس منهم ولا تقطعهم من رحمة الله، ولا تلعن ولا تدعو على معين، لما دعا على معين قال الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، المعين ما تدعو عليه ما تدري شو خاتمته، يمكن بكرة يصير أحسن منك. هذا لو دعوا على عمر لما كان يعذب المؤمنين، مو بيكفر فقط، كان يعذب المؤمنين ثم صار عمر عمر. فالمراد أنك إنا نحن نحيي الموتى، الحياة الكبرى والحياة حياة القلوب، ونكتب ما قدموا، كل ما قدموا نكتب، وآثارهم، الآثار أيضا تكتب، الآثار إما ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية أو كل أثر كلمة نفع الله بها مكتوبة، حتى خطواتك المسجد مكتوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتج على بني سلمة بهذه الآية، وبعض الناس ظن أنها مدنية، ولكن السورة مكية قطعا، وحتى الآية هذه مكية، لكن أحيانا يقول الراوي فنزلت هذه الآية، والمراد أنها إما نزل جبريل يذكر بها، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فظن الراوي أنها نزلت تلك الساعة، لما بنو سلمة في شرق المدينة من جهة الآن طريق القصيم جهة المطار جهة الحرة الشرقية، هذه مساكنهم اللي هم قوم معاذ، فتباعدوا المسجد فأرادوا أن يتركوا الحي كله أحياءهم وبيوتهم ويأتون يسكنون عند المسجد حرص على الخير وعلى العلم وعلى النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا لو فعلوه ربما قبائل المدينة كلها تأتي عند المسجد فتعرى المدينة، من أرادها من الأعداء وصل حتى يصل المسجد، لكنهم الآن ماسكين ثغور المدينة. والأمر الثاني الآثار، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاره، وقرأ هذه الآية. الإنسان خطواته للمسجد إذا مات تبكي عليه، ممشاك المسجد هذا يبكي عليه. قال تعالى عن بعض الناس فما بكت عليهم السماء والأرض، قال بعض المفسرين من عباد الله الصالحين من إذا مات تبكي عليه السماء عندما ترفع أعماله، وتبكي عليه الأرض كل خطوة يعبد الله فيها تبكي عليه. وأنا أعرف واحد من الصالحين رحمة الله عليه توفي، فلما مات رأت زوجته الطريق من بيته للمسجد أخضر، عشب أخضر كله، والباقي كله ما فيه زرع إلا من بيته للمسجد، لأن كان يمشي في الظلم من المساجد ليل نهار دائما رايح جاي، فرأوه طريق أخضر. فكذلك هنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء إن أحصيناه في إمام مبين، الإمام الكتاب الأكبر اللوح المحفوظ، كل شيء محصى في الإمام المبين البين. ثم عزاه الله عز وجل، ونأخذ طرف منها ربما، عزاه الله بمن قبله. هذه قصة أهل أنطاكية عند ابن عباس وغيره. تدرون وين أنطاكية الآن؟ أنطاكية في جنوب تركيا، جنوب تركيا، جنوب جنوب مرة، قريبة من حدود السورية لكنها من جهة البحر المتوسط وليست على البحر، لكنها قريبة من البحر في فجوة من الأرض، ومكانها طيب، والنهر هذا ما أدري هو العاصي، أظن العاصي أو بردة، يمر في وسط البلدة، وفتحها الصحابة، فتحها خالد موليد أو أبو عبيدة، وسكنها جماعة من الصحابة، وكان فيها من الأخيار كثر. ثم وكانت هي تبع البلاد السورية، وبعدين مع التقسيم اللي قبل 100 سنة اسمها إقليم الإسكندرون كله، الحقوه بالترك، وسكنه العلويون الآن. هذه أنطاكية فيها عجب، أرسل الله إليها 3 رسل. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني أنت واحد فقط، ترى في قرية أرسلنا لهم 3 ولا نفع فيهم، 3 مو بواحد، 3. فهذا تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا إليهم 2 رسول ثم رسول، قيل إنهم أصحاب عيسى الحواريين، والأظهر الله أعلم منه رسول من عند الله، لأنهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، فكذبوهم. فعززنا بـ3، أرسل الله 3. تخيل قرية واحدة 3 مرسلين، وبعض القرى ما يأتيهم أحد، بعض الأمم ما يأتيهم رسول أصلا، وفي قرية يأتيهم 3، لأن هذا فقط إنذار. فقالوا 3 كلهم إنا إليكم مرسلون، أرسلنا الله إليكم خصيصا أنت لإقامة الحجة عليكم لإنذاركم. قالوا، وهذا عادة الأمم كلها عندما تكون قلوبهم تشتهي الباطل، يأتون بحجة، ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف يكون رسول مثلنا؟ كيف تتميز ويأتيك جبريل ويأتيك الملائكة؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه عادة في الأمم كلها، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، يعني تكذيب للرسول وتكذيب للمنزل، إن أنتم إلا تكذبون. قالت الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم خاصة لمرسلون، بالتأكيد ربنا يعلم، يعني إشارة إلى علم الله، وش تسوي به؟ يكذبك. الكلام اللي تأتيه بالرسل كلام الله لا يشبه الكلام، مهما قال الإنسان ما أنزل الرحمن من شيء، ما يمكن يكون هذا كلام غير الرحمن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل نفسه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، أيضا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتزكية، تراك مثلهم، ما عليك إلا البلاغ المبين. قالوا أيضا، هذا دائما عند الرسل عند الأمم، إنا تطيرنا بكم من يوم جيتونا، تفرقت كلمتنا ومن أول كنا سوا وتفرقنا، وحصل عندنا هذا، ويمكن تأتيهم أمراض، فأنتم أكيد أنكم طائر شؤم علينا، أنتم طائر شؤم. وهذه نفسها قيلت لمحمد عليه الصلاة والسلام، سفى أحلامنا وفرق جماعتنا، نفس الكلام يقال. والآن ما من داعي يدعو إلى حق إلا قيل يا أخي فرقتنا، ومن أول كنا أحسن، قبل ما تجينا كنا أحسن، كنا كلمتنا سوى، يمكن كلمتهم سوى على الباطل كما كانت قريش، أنت يعني، وإن لم يقولوها بنفس اللفظ لكن قريب، أنت شؤم علينا، أنت ماك مبروك ولاك مبارك، أنت فرقت الكلمة وسويت جعلت فيه فرق، هذا نفس الكلام. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، كذلك هنا، كذلك في قوم صالح اللي في سورة النمل، كله تطير. الطائر أصل التطير يكون للشؤم، ولو في الحقيقة لا، التطير أنك تنظر في الطائر هل هو طائر يؤمن أو شؤم على حسب النظام اللي عنده، لكن أصبح التطير للشؤم، ليس منا من تطير أو تطير له. إنا تطيرنا بكم. الخطوة الثالثة بعد التكذيب وبعد الإشارة إلى التطير التهديد، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. انتهوا عن هذا الكلام، شوف كيف القلوب تشتهي الباطل، مع أن الحق واضح وجلي، العقل يقول صحيح والفطرة تقول صحيح وكل شيء أمامك يقول كلام هذا صحيح، لكن القلب يشتهي الباطل. حتى تعرفون إن الله لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد. قالوا يعني الرسل طائركم معكم. الطائر أيضا يطلق على الحظ والنصيب، لأن الطائر هذا نصيبك يا شؤم يا كذا، فأصبح كلمة طائر تطلق على حظك ونصيبك. ومنه تقول العرب إذا اقتسمت شيئا طار لي سهم فلان، وقالت المرأة اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان بن مضعون. اللي ما يعرف العربية يقول كيف طار عثمان بن مضعون، يعني أصبح من نصيبنا، أصبح من حظنا عثمان بن مضعون وسكن عندنا. كذلك هنا طائركم معكم، يعني حظكم معكم من خير ولا شر الله لقاسم لكم، ولن يتغير الخير والشر المقسوم لكم، لسنا نحن نأتي بالخير ولا نأتي بالشر، المقدر من عند الله، طائركم معكم. ثم قالوا أين ذكرتم، يعني لما جاءتكم الذكرى تقولون هذا الكلام، تواجهوننا بهذا الكلام، تتشاءمون بنا، ونحن إنما أتيناكم بالذكرى، بل أنتم قوم مسرفون. مسرف فقط، مسرف على نفسه، مسرف في هواه، مسرف في اتباع الهوى، مسرف في عدم التفكير، عدم إعمال العقل، مسرف. لكن في واحد منهم سبحان الله العظيم علم الله من قلبه أنه طيب فهداه، فكر في كلام الرسل وكلام هؤلاء، وجد كلام الثلاثة هذا هو الحق المبين، وأعمل عقله وهداه الله عز وجل، لأن الله يعلم أنه أهل الهداة. شوف قرية كاملة فيها واحد، ويأتي النبي ليس مع واحد، يأتي النبي مع واحد أو اثنين، لأن الله عز وجل أعلم بقلوب العباد. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لا تعجل، كم مرة تظن أن هذا بيهتدي ما يهتدي، تظن هذا ما يهتدي يهتدي. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا يقولون اسمه حبيب النجار، كان نجار لكن فكر كلام الرسل هو الحق، هو العقل، هو الفطرة، هو اللي وافق كل شيء. فجاء من أقصى المدينة يسعى، يعني تبلغ بالإيمان وجاء يسعى، قتلوه. قال يا قوم، يخاطب قوم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الثلاثة هم على الحق المبين، اتبعوا المرسلين. ثم قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذكر الشرطين، أولا هؤلاء الثلاثة ما يسألونكم أجر، ولذلك يقول العلماء قاعدة فقهية، الذي يسأل الأجر على أمر يجب عليه ينقص من أجره ويذم، مثل الصلاة مثل غيره. أما إذا كان الأمر لا يجب عليه مثل القضاء مثل الفتوى مثل الأذان مثل التعليم مطلق، إذا كان ما يجب عليه ما وصل إلى أن يكون فرض عين عليه، فعندئذ يكون أخذ الأجر عليه في سعة. أما أن تأخذ أجرة على أمر يلزمك هذا اللي فيه ضيق، ولذلك تورع الصحابة من أخذ الأجرة في بعض الأشياء لأنهم ظنوا أنها تلزمهم هم. فكذلك هنا يقول هذه الرسل ما تطلب منكم أجر، إنما تريد فقط. طيب القسم الثاني، قد يأتيك شخص ما يطلب منك أجر بس بيضلك، كلامه ضلال، لكن هذا مهتدي، هذا الكلام واضح أنه يوافق العقل والفطر وكل شيء، هو ما يسألكم أجر. كل الرسل تقول لا أسألكم عليه أجر، لا أسألكم عليه مالا، كلما دعوتهم لتغفر له. اتبعوا، انتبهوا للشرطين هذه، لأن بعض الناس يجيك يقول أنا ما أطلب، أنا أتعب ما أطلب منك شيء، طيب هل أنت مهتدي؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال شوف أدلة التوحيد، وما لي لا أعبد الذي فطرني، فطرني بدعني من أول شيء، خلقني من العدم ورزقني وقائم علي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا وأنتم سنرجع إليه، المبدأ منه والمنتهى إليه، وما بين ذلك كله خرافة، كل معبود دون الله خرافة، لا خلق ولا عليه الرجوع، لكن هذا اللي هو الأول وهو الآخر وإليه المنتهى، هذا عقل وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ هل تقولون الآلهة فطرتكم؟ لا. هل تقولون سترجعون إلى الآلهة وتحاسبكم؟ لا. لماذا تصرف إليها العبادة؟ شوف كلام العقل يأتيك واضح، كلام مثل ما يقولون كلام منطقي يوافق العقل يوافق الفطر. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم ذكر الصنف الثاني، أتخذ، شوف أن المشرك اتخذ هو بنفسه، اتخذ أتخذ من دونه آلهة، أنصب آلهة أسماء أسميها وقول هذه آلهة ما فيها من صفات الآلهة شيء، أتخذ من دونه آلهة. وأنا مثلت لكم مرة مثال الأسماء اللي سميتموها، قلت مثل الإنسان اللي يقطع أوراق يكتب عليها 50 100 500 يقول يلا تفضل هذه أوراق نقدية، هذه ما فيها من صفات النقد شيء ولا حد يقبلها، أليس كذلك؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم. هذا اللي فعلوه تماما في الأصنام، اقتطعوا أخشاب وأحجار وقالوا هذه آلهة تضر وتنفع خلنا نعبدها. نفس يعني كما أن الصورة تلك إنه واضح إنه غباء مفرط، واحد يقطع أوراق يقول هذه أوراق نقدية ما حد يقبلها، أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك هنا قال أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لو الرحمن أراد أن يميتني أراد أن يضرني بشيء كل الآلهة هذه ما تستطيع تحول بين وبين قدر الرحمن ولا بذرة، وأنتم تعرفون هذا الشيء. لماذا أعبدهم؟ أعبد الذي يضر وينفع جل وعلا. أتخذ ما أحسن كلام، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ضلال واضح كل يعرف، حتى الطفل الصغير يعرف، لكن القلوب إذا اشتهت الباطل كما قال الله في أول السورة في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. ولا ما أوضح من الكلام هذا الشيء؟ نسأل الله لا يحول بينه وبين الحق. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل إنه يخاطب المرسلين ويخاطب قومه، يخاطب المرسلين يريد أن يشهدوا له لأن يعرف ماذا سيكون من ردة فعل قومه، فاشهدوا أني آمنت بكم إن سبقني الأجل اشهدوا لي عند الله أني مؤمن. وأيضا يخاطب قومه يصدع بالحق، إني آمنت بربكم فاسمعون، آمنت بالإله الحق اسمعوني. ماذا فعلوا؟ قتلوا مباشرة، يعني ما احتملوا أن واحد يخرج من إجماعهم ويؤمن بهذا الثلاثة فقتلوه، رموا بالحجارة فقتلوه. ووقعت هذه لمن؟ لواحد من هذه الأمة، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب ياسين، من هو؟ شو اسمه؟ صحابي، حصل نفس الموقف. عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه شبه النبي عليه الصلاة والسلام بنبي من الأنبياء، نسيت الآن، شبه قال كأنه عروة بن مسعود، رجل فاضل من من من أكابر العرب من سادات العرب، وفي صلح الحديبية هو اللي جاء يصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان يضع يده على إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يضربه بأسفل السيف، فقال من هذا؟ قال المغيرة، قال ما زلت في، لأنه كان يسدد الديات فعلها المغيرة قبل إسلامه، رجل حليم وأخواله من قريش. فلما ساق الله له الإسلام قال في فتح مكة، قال يا رسول الله أنا أذهب إلى، هو ثقفي، أذهب إلى أهل الطائف وأدعوهم الإسلام لعل الله عز وجل أن يكونوا في نصيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركوك، أو كما قال إنهم لن يدعوك أهل الطائف، لن يعرف ثقيف قوم مناكير وفيهم شدة. قال لا، قومي ما يجتلون عليه، هو كان سيدهم، يعني كان ثقيف قسمين الأحلاف وبني مالك، هو سيد أحد القسمين سيد، قال ما يجتلون عليه، يعني يعرف ثقيف يعرف قدره عندهم. فذهب إلى الطائف رضي الله عنه وقام في ثقيف وجمعهم كلهم ودعاهم وقال يا قوم هذا الحق استبان، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، مكة فتح، فرموه، رماه واحد منهم بسهم فقتله وهو يدعوهم إلى الله. فسبحان الله يشبه قصة هذا تماما. فهؤلاء قتلوه، فلما قتلوه انظروا إلى الشكور الرحيم ماذا فعل به، مباشرة أراه مقعده من الجنة، منذ أن مات أراه مقعده من الجنة. فلما رأى مقعده من الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لماذا تمنى هذه الأمنية؟ المفسرين ضربوا من هنا ومن هنا ومن هنا، كل واحد يقول ليش تمنى الأمنية؟ أوضح شيء يريد هدايته، ولذلك قال بعض المفسرين نصح لهم حيا وميتا، يعني حتى يوم شاف الجنة يقول يا ليتهم يدرون أني الآن في الجنة عشان يؤمنون، عشان يدرون الطريق اللي أنا سلكته هو الصحيح، هو اللي يوصلهم للجنة، فهو ناصح لهم حيا وميتا. وهكذا يكون المؤمن ينصح حتى بعد موته ينصح. وبعض الناس تعرف السرير كل واحد يجتهد. بعض الناس يقول إنه يعني إن الإنسان مهما حصل من عز ما يتمنى أن أترابه وأهل وطنه يعرفون ما فيه من عز. هذه فطرة إنسانية، يعني أنت مهما كنت في دولة أو في بلد غريب حصلت فيه عز ودك أن أهلك وجماعتك يدرون عن اللي أنت فيه من العز، كما قال الشاعر: والعز مطلوب وملتمس وأحسن ما يكون في الوطن. فهو يتمنى في دار غربة الآن في الآخرة، يتمنى أن قومه يعلمون ما فيه من العز، لكن المعنى الأول أعظم. قال تعالى نهاية الدرس اليوم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. قوم يظنون أنهم بيعجزون، حتى بعد ما قتلوه ما عاتبهم الله ولا استعتبهم، مباشرة أخمدهم انتهى. جاءهم ثلاثة رسل وجاءهم واحد منهم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تدري ليش قال خامدون؟ لأنها هذه الكلمة أكثر ما تطلق عند العرب على ماذا؟ على الرماد، يقال خمدت النار، ما يقال خمدت إلا في النار، خمدت النار وهمدت فيصبح آثارها رماد، فكأنك تراهم رماد تذروه الرياح. هذه عاقبة الإعراض واشتهاء الباطل، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان يا إخواني يتفقد نفسه، لا يعرض عن الحق، إذا جاءك أول مرة لا تعرض عنه، انتبه لا يكون فيك نزغة أن تشتهي الباطل أو تعرض عن الحق، ترى هذه تتطور معك وتكون خطيرة. هذه بداية سورة ياسين العظيمة، صحيح أنها تشرح الصدر وتورث البهجة، ولكن فيها من تقرير الإيمان بأركان الستة وتقرير التوحيد بأدلة السبعة ما لا يكاد يوجد في غيرها في مكان واحد. سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.